عليهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فكنا في سورة التوبة وقفنا عند الحديث على الآية الثالثة بعد المئة، وهي أمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بجباية الزكاة لما يترتب على ذلك من صلاح أحوال المجتمع، لأن دين الإسلام دين شمل كل نواحي الحياة وجعل الشارع الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، والله جل وعلا يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أخذ الزكاة عن طريق الجباية من ولي الأمر هذا هو الأصل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أناسا ليحصلوا الزكوات من الأغنياء، سواء كان سائمة من بهيمة الأنعام أو عروة التجار أو خارجا من الأرض أو نقودا، وهذا هو ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عندما بعثه إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم عد الركن الثاني من أركان الإسلام هو أخذ الزكاة من الأغنياء ومنحها للفقراء، وفي الآية التي معنا يبين المولى جل وعلا أن أخذ الزكاة له فوائد عظيمة، منها تطهيرهم من الإثم ومن الشح والبخل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والصدقة سبب للطهارة أي محو الذنوب، والأمر الثاني أنك تزكيهم بها أي أن نفوسهم تزكو وأموالهم تزداد، فنفوسهم تكون عفيفة لا شحيحة وأموالهم تنمو فيقال زكى المال بمعنى زاد. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال قط. وفي كل يوم ينزل ملكان احدهما يقول اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا خلفا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله جل وعلا ينمي الزكاة ويربيها كما يربي احدكم خلوة حتى تكون مثل الجدل العظيم، ولو كان شق تمرة نصف تمرة يتقبلها الله تعالى بيمينه فيربيها لصاحبها وينميها كما يربي احدكم خلوة حتى تصير مثل الجبل العظيم. فاخراج الزكاة ليس غنم وانما هو غنم، وليس خسارة وانما هو ربح، وسماه الله تعالى قرض، ولكن يرد اليه ليس مثله وانما اضعاف واضعاف مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء. هذه أمثال ومواعيد من الله تعالى لعباده. وهو الذي قال ان الصدقة تطهير وتزكية، وهذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم هو توجيه للأمة كلها، لمن ولي امر المسلمين يلزمه ان يأخذ الزكاة من الاغنياء ويعطيها للمستحقين في الاوجه التي ذكرها الله تعالى من الفقراء والمساكين وغيرهم. ثم امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ان يصلي على من دفع الزكاة، فقال وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني ادعو لهم. الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، ولهذا ذكر عبد الله بن ابو اوفى ان اباه لما انه دفع الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم صل على آل ابي اوفى. والله جل وعلا قال ان صلاتك سكن لهم اي رحمة. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس مستجاب، وهذا نعمة عظيمة أن يحصل الإنسان عليها. والله سميع عليم، هذان اسمان عظيمان من أسماء الله تعالى يتضمنان صفتين السمع والعلم. فالله يسمع أقوال الناس ويسمع من يستجيب لهذه العبادة ويعلم بنيته هل يدفع هذا المال طلبا للثواب أم أنه يدفع هذا المال رياء، ويثيب كلا على قدر عقيدته ونيته. بعد هذا ذكر الله جل وعلا مسألة التوبة، فقال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله وهو التواب الرحيم. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والتوبة مفتاح كل خير لمن وقع منه خطأ، فباب التوبة له مفتوح. فالصدقة والتوبة من أعظم أبواب الخير التي يتصحح بها مسار الإنسان وخطأه. فإذا أن إنسانا أخطأ أو وقع منه تقصير أو تجاوز، فعليه أن يعلم أن الله جل وعلا يقبل التوبة، يقبل التوبة عن عباده. فمن تاب وآمن وعمل صالحا يبدل الله سيئات حسنات، ومن أصر وعاند فإن الله شديد العقاب. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، أي أنه يثيب عليها، يقبلها الله جل وعلا إذا صدرت من نفس مؤمنة مخلصة صادقة، لا من منافق أو مرائي. فإن الإنسان الذي يتصدق رياء يقال له يوم القيامة تصدقت ليقال كريم وقد قيل، فيسحب على وجهه فيلقى في جهنم لأنه لم يؤدي هذه العبادة لله، وإنما أداها لأجل الناس وقد حصل على ما أراده من الناس من الثناء عليه. والله جل وعلا يقبل الصدقات ويثيب عليها، فمن تصدق من كسب حلال فإن الله جل وعلا يقبلها منه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتكون مثل أحد. وأن الله هو التواب الرحيم، وهذان اسمان من أسماء الله الحسنى يتضمنان صفتين وهي قبول التوبة والرحمة. فالله يرحم عباده التائبين وهو يقبل التوبة عن عباده، وهذا من البشارات التي يفرح بها أهل الإيمان، لأن كون الإنسان المؤمن يقع منه الخطأ فيندم على فعله ويرجع محمدة فيه الرجوع. والله جل وعلا فتح أبوابه للتائبين ما دامت لم تبلغ الروح الحلقوم ولم تطلع الشمس من مغربها. والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى يجب إثباتها لله كما أثبتها لنفسه وعلى ما تدل عليه بلسان العرب، لا يجوز تحريفها ولا تعطيلها ولا تأويلها عما تدل عليه كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم، فلم يحتاجوا إلى العبث بها بتأويل أو تحريف أو تعطيل. والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمع الله وبصره ورحمته وعلمه لائقة بجلاله وعظمته، وإن اتفقت في الأسماء مع أسماء المخلوقين إلا أنها في الحقيقة تختلف، لأن الله جل وعلا له الكمال في ذاته فله الكمال في أسمائه وصفاته. وقد اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الإمام مجاهد رحمه الله هذا وعيد، وعيد للمخالفين لأوامر الله تعالى بأن أعمالهم سوف تعرض وسوف يحاسبون عليها، كما جاء قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وكما جاء في قوله تعالى يوم تبلى السرائر، وفي قوله جل وعلا وحصل ما في الصدور. فأعمال الناس سوف توضح وتبين، سيراها الإنسان بنفسه عندما يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وما يعمله الإنسان من عمل خير سيجده ويبقى أثره وفائدته ونفعه من بعده أمدا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، والله جل وعلا هو عالم الغيب والشهادة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم عملكم الذي عملتموه عنده، وكذلك من كان حولكم من المؤمنين فإنهم سيشهدون لكم بأعمالكم، ويشهد للإنسان من رآه على خير ولو لم يستشهدهم أو لم يعلم بهم أو يطلع عليهم، كما أن الإنسان يشهد عليه سمعه وبصره ويده ورجله، كذلك يشهد عليه الآخرون. فما عليك يا عبد الله إلا أن تعمل الحق والصواب، ولا يحتاج إلى أنك تبعد توثق أمورك، أنا أريد أن أسجل صليت المغرب في الحرم وآهم خلف الإمام الفلاني في الصف الفلاني وكذا، هذا ما يحتاج، الله جل وعلا علم به، ومن حولك من الناس سيشهدون لك وهم لا يعرفونك عندما تحتاج إلى هذه الشهادة في يوم القيامة. إنسان تصدق بصدقة لا يحتاج الأمر إلى أن يوثق اشهد على أني دفعت زكاة مبلغ كذا لفلان ابن فلان، أنت دفعتها لله تريد الثواب من الله محفوظة لك، ولا يضيع شيئا من حقك، أي عمل من أعمال الخير سوف تجده واي عمل من اعمال الشر ايضا ستجده وستجد من يشهد عليك بهذا وهذا. انما انتم ايها المؤمنون اعملوا ما هو المطلوب من المؤمن والشهادة مثبتة ومدونة ولن يضيع من عملكم شيء. من يعمل مثقال ذرة يجدها من خير او شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم تابه لهذا فينبئكم بماذا؟ بما كنتم تعملون. سوف يخبركم بما كنتم تعملون يوم الاحد بعد المغرب اليوم 26 من شهر شعبان كنتم في هذا المكان في الحرم ستجدون هذا مدون ويخبركم ربكم بهذا. اذا المطلوب منك انت يا ايها العبد ان تعبد عبادة صحيحة ليس فيها شيء من كنوف صرف العبادة لغير الله. لا يصلح ان يكون فيها رياء او شرك وهو اعظم لان الشرك يبطل كل عمل. فمن يدعو غير الله او يذبح لغير الله فما عبد الله وعبادته مرفوضة لانه اشرك في هذه العبادة. والله تعالى يقول وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. الانسان الذي يتصدق لاجل ان يسجل عنه المحسن الشهيد او المتصدق الكبير يقال هذا وهذا نصيبه ولا يجد شيئا. وسينبئه الله تعالى بنيته عندما يردون الى عالم الغيب والشهادة. وعالم الغيب والشهادة هو ربنا جل وعلا فهو وحده المتفرد بهذا لا يشركه فيه ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره من باب اولى. فالله جل وعلا هو الذي يعلم السر واخفى ويعلم الغيب والمشاهد وحينئذ يخبر كل انسان بعمله سواء اغلق عليه ابوابا وأطفأ الأنوار وعمل الجرائم والفواحش ودعاء غير الله أو أنه كان على مرأة من الناس. فالأمر عند الله تعالى واضح وجلي لأنه لا تخفى عليه خافية. نكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووقانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. الفجر دخل مسجدا وركع الإمام الرجعة الأولى يقول ورجعت وحدي في صف متيقنا أنه سيأتي آخرين وحصل ذلك. هل الرجعة الأولى صحيحة؟ نقول إذا كان أحد ركع معك هذه الركعة قبل أن يرفع الإمام وصرتم اثنين فأكثر صلاة الركعة التي أدركتها صحيحة. وإذا كان الإمام رفع من الركوع وأنت فرد وحدك فهذه الركعة لا يعتد بها، لا يعتد إلا بما جاء إلا بما حصل مصافة فيه معك في هذا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة للفرد خلف الصف. يقول هل زكاة المال لا بد أن تعطى لولي الأمر أو من الممكن أن أتصرف فيها بمعرفتي؟ لا أقول ممكن، المهم أن تعطى أصحابها، لكن إذا كنت إذا كان ولي الأمر يجمع الزكاة تسلمها إليه وبهذا تبرأ ذمتك. أما إذا كان لا يطالب بالزكاة وأنت أنفقتها أو أنك أعطيته بعضها وبعضها أنفقتها على من تعرفهم من المستحقين فلا بأس بهذا إن شاء الله. هذا يقول امرأة لبست القفازين وشراب الرجلين أثناء العمرة في الميقات ناسية الزمن تقوم. نقول إذا كانت ناسية ولم تتذكر فلا شيء عليها، فإن تذكرت وتركتها فعليها الفدية، والمراد بذلك القفازين وهي شراب اليدين. أما شراب الرجلين فلا بأس بها ولا محذورة منها. هذا يقول هل يجوز لوالدتي أن تقوم بعمل العقيقة من مالها بدلا مني؟ عقيقة من؟ وينصح بالسؤال العقيقة لمن؟ عقيقة لولدك. الأصل هو أن العقيقة حق للولد على الوالد، العقيقة واختيار الاسم الحسن والتعليم من حقوق الولد على والده. فإذا أن أمك من محبتها لك قامت بهذا صح ذلك، هذا الأمر لا بأس به، تعف عن ولد ولدها. لكن الأصل هو أنها حق واجب عليك أن تعق لولدك. فإذا قامت الأم أي جدة هذا الولد بذلك صح إن شاء الله. هذا يسأل يقول إذا جاء صاحب الغنم بشاة ليدفعها زكاة عن غنمه ولكن عامل الزكاة رفض أن يقبلها فماذا يفعل؟ والله هذه مسألة إدارية ما هي مسألة شرعية. ليش رفض أن يقبلها؟ هو يجمع الزكاة ولا يجمع الفلوس؟ يجمع زكاة السائمة، زكاة السائمة سائمة، زكاة الغنم غنم وزكاة الإبل إبل وزكاة البقر بقر، هذا هو الأصل والمطلوب. فكونه يرحم هذا تصرف من عنده، فمن حقك أن تمتنع عن إعطاء القيمة وأن تسلمها لأقرب مسؤول بإمارة، مسؤول الإمارة أو تابع لوزارة المالية ونحوه في بلدك، أمير القرية تسلمها له. يقول الذي صلى وحده في السؤال السابق في صف منفرد سلم مع الإمام كيف يفعل الآن؟ هل يعيد الصلاة؟ نعم يعيد الصلاة. قدمت من بلادي معتمرا ودخلت مكة للعمرة وبعد هذا سأذهب للمدينة وسأعود إلى مكة في رمضان حتى أعتمر مرة أخرى. نعم هذا هو الأفضل والمتعين عليك في هذه الحال، لأن المشروع أن كل قادم على مكة يكون في حال إحرام، وإذا كنت في رمضان تقدم فإن عمرة رمضان عمرة فاضلة تعدل عمرة وحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تحرم نفسك على الخير ولا تضيع الفرصة العظيمة، وأنت لا مانع عندك.